ومن طريق علي بن المديني عن ابن علي قال قدم علينا عطاء بن السائب البصرة فكنا نسأله قال فكان يتوهم قال فنقول له من يقول من فيقول أشياخنا ميسرة وزادان وفلان وفلان. ومن طريق أبي بكر بن الأسود سمعته ابن علي قال كان عطاء بن السائب إذا سئل عن الشيء قال كان أصحابنا يقولون ويقال له من فيسكت ساعة ثم يقول أبو المقتري وزادان وميسرة. قال فكنت أخاف أن يجيء بهذا على التوهم فلم أحمل منها شيئا. ومنهم من قال إذا حدث عن أبيه فهو صحيح وإذا حدث عن الشيوخ مثل ميسرة وزادان بعد التغير فهو مضطرب. قال أبو داود سمعت أحمد قال كان فلان بعض المحدثين سماه أحمد عند عطاء بن السائب وكان إذا حدث عن أبيه حديثه المشهورة كتبها وإذا حدث بها حديث ميسرة وزادان يعني الشيوخ لا يكتب يعني حين أنكر عطاء واتفقوا على أن شعبة وسفيان أصح حديثا عنه من غيرهما يعني والشيوخ ما ظن هذه العبارة. وإذا حدث بها حديث ميسرة وزادان يعني الشيوخ ما في فرق شيوخ زادان. نعم يكون الشيوخ زادان يعني إيه زادان من شيوخه بلا شك وميسرة واختري كله من شيوخ خطأ. قال أبو داود قلت لأحمد يشاكل أحد سفيان وشعبة في عطاء قال لا قال ما يختلف عنه سفيان وشعبة. وقال أحمد بن أبي يحيى عن يحيى بن معين جميع من روى عن عطاء بن السائب روى عنه بعد في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كل شيء من حديث عطاء بن السائب ضعيف إلا ما كان من شعبة وسفيان. وصين بن عبد الرحمن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية